الكلية، ومن استعمل ومن نظر إلى المعنى المعبر عنه بالكل قال إن العلاقة الجزئية، لأن الأنامل جزء من الأصابع. طيب وش الدليل أنهم كان أنهم يريدون الأصابع كلها؟ لا مهما كان، لأن المعروف أن الأصابع ما تدخل في سماع الأذن، لكن لقوة جعلهم وشدة ضغطهم على الأذن صاروا كأنهم جعلوا الأصابع كلها داخلة في الأذن. طيب هؤلاء يقولون الأصابع، كلمة الأصابع استعمالها في الأنامل حقيقة ولا مجاز؟ مجاز، لأن الأنامل بعض. والذين يقولون لا مجاز يقول كل يفهم من قوله تعالى يتنون أصابعهم المراد الأنامل بعض الأصابع، فإذا هو حقيقة. العلاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي قد تكون مشابهة وقد تكون غير مشابهة. طبعاً قد تكون مشابهة وقد تكون غير المشابهة. فإذا قلت رأيت بحراً نعم ينقض الدراهم، فالعلاقة هنا رأيت بحراً ينقض الدراهم، إيش العلاقة؟ يا الله يا الله تكلمون بالمشابهة. نعم أما ينقل الدراهم فهي القرينة، ينقل الدراهم قرينة تدل على أنه بحر حقيقي، لكن بحرا أريد به الكريم، فهنا العلاقة إيش؟ المشابهة. شبهت هذا الرجل بالبحر فاستعرت لفظ البحر له، فقلت رأيت بحرا ينقل الدراهم، العلاقة المشابهة الآن. طيب قوله تعالى جعلوا أصابعهم في آذانهم، وش العلاقة؟ مشابهة ولا لا؟ غير مشابهة. الأصابع هي الأصابع، لكنه عبر بالكل عن الجزء، عبر بالكل عن الجزء، فالعلاقة إذن غير المشابهة، العلاقة غير المشابهة. فتبين الآن أن العلاقة تنقسم إلى كم؟ إلى قسمين: علاقة مشابهة، علاقة مشابهة، وعلاقة غير مشابهة. يقول المؤلف إن كانت العلاقة مشابهة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي كما في المثال الأول يسمى استعارة. المثال الأول قولك فلان يتكلم بالدرر، الدرر هذه هي اللي فيها المجاز، وإلا فمجاز مرسل كما في المثال الثاني. وشو المثال الثاني؟ جعلوا أصابعهم في آذانهم، هذا مجاز مرسل. طيب ما رأيكم في قولك بنى الملك مكتبة، بنى الملك مكتبة، حقيقي ولا مجاز؟ هذا مجاز ولا حقيقي؟ هل الملك أخذ المسحات والمحفر نعم والعربية يشيل السمنت وأخذ الفاس كسر الحصى؟ كلا وبل، نعم ما فعل هذا، إذن ليس حقيقة يا عبد الله، فهو إذن مجاز. لكن ما علاقته؟ المشابهة ولا غير المشابهة؟ غير المشابهة، علاقته غير المشابهة، علاقته السببية، هو السبب في بنائه وسبب بناء المكتبة، أمر بها، تمام ولا لا؟ ومنه المثال المشهور عند البلاغيين بنى عمرو بن العاص مدينة القسطاط، بنى عمرو بن العاص مدينة القسطاط، هل هذا حقيقة ولا مجاز؟

الواحد يتلف مال اليتامى. فقلت: ألا تعجب من أكل فلان لحمار اليتيم؟ واحد مثلا وجد حمار يتيم ما يرك فأتلفه قتله. فقلت: ألا تعجب من أكل فلان لحمار اليتيم؟ الأكل هنا حقيقي ولا مجاز؟ مجاز، لكن مجاز. ومصدر ولا فعل ولا مشتق؟ مصدر. فالاستعارة إذن أصلية لأنها أجريت في المصدر. وكذلك أيضا لو كانت في اسم جامد مثل الأسد. الآن الظلمات اللي معنا، الظلمات وش فعل؟ أسألكم هي فعل ولا لا؟ ما أسألكم هي، أسألكم هي فعل ولا لا؟ ليس فعل. طيب مشتق الظلمات؟ لا هي مشتقة، لأنك وش تقول؟ الظلمات جمع ظلمة، هي مشتق منها. إذن هي مصدر، هي مصدر. نعم. فإذا كانت مصدرا أو اسم جامدا فالاستعارة فيها أصلية لا تبعية. طيب رأيت أسدا يحمل كتابا، تريد الأسد الشجاع، الاستعارة التصريحية ولا مكرية؟ ها؟ لا دعنا من نصيحة، أسألكم هي تصريحية ولا مكنية؟ ليش؟ لأنه صرح فيها بلفظ المشبه به هو الأسد. طيب هي تبعية ولا أصلية؟ أصلية، لأن الأسد اسم جامد، اسم جامد. هذا البحث يبدو لي أنه صعب عليك. استعارة تشبيه حذف أحد الطرفين وجه الشبه وأداته، والمشبه المستعار منه هو معنى الظلام والنور. ولفظ الظلمات والنور يسمى مستعارة. وتنقسم الاستعارة إلى مصرحة، وهي ما صرح فيها، ما صرح فيها مصرحة سنة. ما أنا ما لا نكسر ولا ما هي حتى عندنا مصرحة، لكن المعروف إذا تصريحية هذا لي لا صلح إلى إلى تصريحية صلحها شوية. إيه كما في قوله: فأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد. فقد استعار اللؤلؤ والنرجس والورد والعناب والبرد للدموع والعيون والخدود والأنامل والأسنان. وإلى بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم أن الاستعارة مجاز علاقته المشابهة، وكيفية ذلك كما قال المؤلف هنا أن تأتي بتشبيه فتحذف أحد طرفي ووجه شبهه وأداته. وش يبقى معك؟ نعم، أحد الطرفين، أحد طرفي التشبيه. تقول مثلا: هذا الرجل كالبحر في الكرة، هذا الرجل كالبحر في الكرم. احذف وجه الشبه في الكرم، احذف هذا التشبيه الكاذب، وتقول: هذا الرجل بحر. بقى عندك الآن ايش؟ طرفي التشبيه المشبه والمشبه به. احذف حذاهن، احذف حذاهن، يبقى عندك بحر. إذا تكتبون استعارة تصريحية يبقى عندك بحر، فتقول: رأيت بحرا نعم يتلقى الضيوف بالكرم. ما بقى عندك من التشبيه إلا كلمة بحرا، وهي أحد وجه التشبيه. لا لا، يتلقى الناس، يتلقى الناس بالكرم، ما هو هذا الشبه، لأن هذا فعله وليس

وهو المشبه به. فلهذا نسمي هذه الاستعارة إيش؟ تصريحية، لأن المشبه مو موجود الآن. أنت رأيت أسدا يحمل حقيبة، ما قلت رأيت رجلا كالأسد، حذفت المشبه الآن وأوجدت المشبه به وهو الأسد، وهو الأسد، وحينئذ صارت الاستعارة تصريحية، لأن الذي معنا هو لفظ المشبه به. طيب تقول رأيت بحرا قد فتح بابه للضيوف، وش اللي معنا؟ مشبه به. نعم. طيب رأيت ثريا معلقة بيده، ها وش اللي معك؟ ثريا يعني عنقود عنب مثل الثريا معلق بيده. اللي معك الآن المشبه به، واضح جماعة؟ طيب شوف هذا البيت اللي كله مجال كل السعر. فأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد. قريب الشاعر كان صحيح كان مصنوع. فأمطرت لؤلؤا، هذه امرأة تبكي، امرأة تبكي تنهل دموعها. أمطرت لؤلؤا يعني بذلك الدموع من نرجس، المراد بها العيون، والنرجس نوع من النبات. وسقت وردا، المراد بالورد الخدود. وعضت على العناب، العناب أطراف الأنام، والعناب هذا أيضا نوع من النبات يميل إلى السواد والحمرة، أظن موجود يزرع، لأن أطراف أناملها مخضبة بالحنة المشبه للعناب. في البرد الأسنان، ها؟ المعنى أمطرت دموعا من عيونها، ها؟ على خدودها وعضت على أناملها في أسنانها، هذا المعنى. شف؟ لكن وين الآن المعنى؟ هل أحد يفهم من هذا، من هذا البيت هذا المعنى؟ أي على كل حال هذا البيت كله استعارات تصريحية، استعارات تصريحية. فأمطرت لؤلؤا، المراد دموع، ومعنى أيضا أمطرت، قد نقول في أمطرت أيضا استعارة، ها؟ أي وأن أصله أنزل الدمع، ها؟ وشبهه بالمطر. من نار وسقط وردا، أيضا سقط وردا، قد نقول فيها استعارة سقط، لأن ساقي الورد هو الذي يقود لها الماء حتى يسقط هو، وهذه ليس كذلك، ما قصدت لي أن تسقي خدها بدمها، ما قصدت هذا. وعضت على العناب بالبرد، يعني بأسنان بيض مثل البرد. يقول فقد استعار اللؤلؤ والنرجس والورد والعناب، نعم، والبرد. هذا يأتي استعارة لأي شيء؟ للدموع. هذا ترتيب، هذا لك ونشر مرتب. للدموع هذا يقابل اللؤلؤ، والعيون يقابل النرجس، والخدود يقابل الورد، والأنامل يقابل العناب، والبرد يقابل الإسنان. إذن هذه تصريحية، عبرت على حق، اي عبرت على حق. نعم. صار على كل حال الاستعارة التصريحية

بجناحه فيرتقي. فقال اخفض الجناح جناح الذل مع الذل يكون هذا أكبر. فهنا نقول في إجرائه شبه الذل بطائر واستعير لفظ المشبه به وهو الطائر المشبه وهو الذل، ثم حرب الطائر ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الجناح على طريق الاستعارة المكنية. أفهمتم الآن؟ فعندنا الذي معنا الذل هو المشبه والجناح مشبه به. حذف الجناح حذف الطائر والطائر هو المشبه به، حذف الطائر ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الجناح. فنقول هذه استعارة مكنية لأنه حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الجناح وهو الجناح. نعم رمز شيء من لوازم يعني من لوازم مشبه به من لوازم مشبه به يعني هو اللي يدل الاستعارة. كيف نرد على من يستدل بهذه الآية على أن القرآن من يستدل على من يستدل بهذه الآية؟ نعم نعم على أن القرآن نقول أرد على هذا بسيط لأننا نقول إن الحقيقة والمجاز هي باعتبار الكلمات المفردة، الكلمات المفردة ما لها معنى فباعتبار السياق يتبين المعنى. طيب هنا نعم هنا قول جناح الذل من رحمة معروف عند العرب هذا التعبير، إنه إذا قيل اخفض جناح كذا المعنى لا تتعلم لا تتعلم فذل لهما حتى وإن كنت في مقام يقتضي أن تكون مرتفعا فلا بد أن تذل. هذا معنى السياق، هذا معنى هذا الترتيب عند العرب. فما دام هذا معنى عند العرب فهو حقيقي. اي طيب اجاب عنه المؤلف قال واثبات الجناح للذل يسمونه استعاره تخيليه. هذا الشبه هنا خفي لكن يتخيل ان للذل جناحا فيثبته له، ولمعلوم ان الذل خلاف الارتفاع هو ليس شبيها بالطائر في الواقع، لكن هذا من باب التخيل لا الحقيقه. شفنا الرحمه ايش معناها؟ الظاهر انها للسببيه يعني معنى الايه ان ارحمهم ما هو اذا بلغ الكبر فقد يكون انسان يتعنت عليهما ولا يرحمهما ولا يبالي بهما، فأمر الله تعالى أن يخبر الأمر بها من الله تعالى. هل تكون تعليلية من الرحمة؟ تعليلية سبب تعليلية سبب لأن جناح الذل من الرحمة يعني منها ارحمهم واخفض لهما جناح الذل ولا تتعلى عليه، لأن الوالدين إذا بلغ الكبر فمعروف أن الإنسان يحتقرهما غالبا إلا ما هداه الله ويرجر منهما، لهذا قال فلا تقل لهما أف، ثم قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة لا تتعلى عليهما، مثل ما يفعل والعياذ بالله بعض الشباب الآن والوالدين الكبيرين وهل الشايخ العجوز كذا استغفارا لهما واستخفافا بهما، وهذا خلاف ما أمر الله به. طيب الآن عندنا المكنية هي ما حذف فيه المشبه ورمز إليه من لوازمه. طيب قوله ولباس التقوى ذلك خير، على رأي من يقول الاستعارة من هذا الباب ولا لا؟ لباس التقوى أو شبه التقوى بثوب يلبس ثم حذفه ورمز إليه بشيء من لوازمه

فلسان حالي بالشكاية أنطق. لسان الحال مو بينطق، لأن لسان الحال، لأن لسان الحال معناه دلالة الحال، دلالة الحال على الشيء تسمى لسان الحال. ولهذا مر علينا فيما أعتقد أني قلت لكم إن تسبيح الكافرين لله تسبيح بلسان الحال، يعني أن حالهم تدل على خالقه سبحانه وتعالى. فهنا لسان الحال وش معنى؟ دلالة الحال، ولا الحال حال الإنسان على لسان. يقول إني أنا إذا إن نطقت بشكري برك مفسحا وقلت أشكرك على برك، فإن لسان حالي أنطق من لسان مقالي، لأن الآن اللباس جميل والمركب فخم والمسكن قصر، نعم، إذن تدل على أنك قد بررتني ولا لا؟ تدل على أنك قد بررت. فلسان الحال أدل من لسان المقال، لأني لو أقف وأنا علي ثياب الرثة وأتيت إلى دار الأمير على حمار أعرج، نعم، فقلت أنت الذي بررتني وأنت الذي فعلت كذا وأنت الذي وجعت إثني عليه وغمرتني بذلك، يصدقون الناس؟ لو لم يضاره ما صارت ثيابه فرجعه ومشقه ويجعل أحمر العرق. لكن إذا جئت في لباس جميل وفي مركب فخم من قصر مزين بجميع ما تزين بالقصر، فهل الناس يستدلون؟ وأنا ما عندي مثلا بيع وشراء، ما التاجر يستدلون بأن هذا الأمير عطف إلي ولا لا؟ يستدلون بهذه الحال أتل من لسان المقال. فالشاعر يقول أنا إن نطقت أشكرك بلساني فإن لسان الحال أنطق، يعني أدل على برك في من لسان المقال. هنا استعار لفظ أنطق وشنو؟ لأدل. وأنطق جامد ولا مشتق؟ منين هو مشتق؟ من النطق، لأنه اسم تفضيل، أنطق اسم تفضيل، فهو إذا مشتق من النطق. وعلى هذا فالاستعارة تكون تبعية إيش؟ تصريحية، تبعية تصريحية، تبعية لأن اللفظ الذي جرت فيه مشتق، وتبعية قصدي أنا وش قلت؟ تبعية لأن اللفظ الذي جرت فيه مشتق، تبعية تصريحية لأنه ذكر فيها لفظ المشبه به. الشكاية هذا عندي، ها؟ أقول الشكاية ما يعني. إيه كيف حالك؟ الشكاية. الشكاية. ما يبني عليه. نشوف أجل وش معنى البيت. أنا ظنيت إنه يقول فلسان حالي أنطق بالشكر. الشكاية يقول صح. هو أصل اللي أنت قلت في الأحمر أعرج وقال البيع أكرمت المريض والناس لسان حالي لسان حالي، يعني ما أنك ما أني لو قلت أني نطقت بأنك تبرني، فإن حالي تدل على أني أشكوك، ما أشكوك. والله بداية البيت مهم مهم جدا، إنما الكلام اللي قال حجاج صح، يعني هذا الرجل اللي جاء على أحمر أعرج أو مرفعة وقام يثنى على الملك أنت عطيت وأنت من أنت علي وأنت، نعم، لسان حالي يشتك يكون أدل. شوف هذا التركيب، ما تنقسم الاستعارة إلى مرشحة ومجردة ومطلقة. نشوف مرشحة، ما معنى مرشحة؟